بزقفة مع انشودة يا هلا يا من العريس سمحوها زغرودة والليلة احلى الفرح بزقفة مع انشودة يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا من العريس سمحوها زغرودة والليلة احلى الفرح بزقفة مع انشودة يا هلا يا من العريس سمحوها زغرودة والليلة احلى الفرح بزقفة مع انشودة ويا ما يا يوم.